الأولى البداية كانت في التدوين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدوينا غير رسمي، لكن ثبتت الكتابة قطعا، وتجد تلكم الوثائق محفوظة في كتاب كبير إليه مرجعية الموسوعية لجمع الصحف القديمة، أعني كتاب الوثائق السياسية لمحمد حميد الله، وهو مجلد كبير جمع كثيرا من الصحف والوثائق التي كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك من العصور الذهبية التدوين الرسمي النظامي الذي استهل على يدي ابن شهاب الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما رأى الرواة من الصحابة وكبار التابعين يموتون، فخشي أن يندرس العلم، فأمر بكتب السنة كتبا رسميا. قوله بدأت بواكير علم التخريج إبان، أي عقب العصر الذهبي للتدوين وكتابة الحديث النبوي والتأليف فيه وتمييز صحيحه من سقيمه، وهذا ظاهر في كتابي أبي داود والترمذي، ففيهما من التمييز مع ما فيهما من الرواية. فالمحدث في السابق لا يصير ماهرا في الرواية عالما بصحيح الحديث من سقيمه، مطلعا على علله، حتى يروي الحديث من وجوه مختلفة وأسانيد مغايرة وروايات متعددة. والمثال الحي الواقعي التطبيقي لهذه المثالية علي بن المديني رحمه الله، فلا يكاد يخلو في تلك الفترة إسناد من ذكر له في مرويات أحاديث من طريقه، وفي الوقت نفسه هو صاحب التتبع والنقد الحديث فيما يتعلق بالعلل، حتى ما كاد يترك كتابا إلا وذكر عللها، وليس هو كما هو موجود بين أيديكم كتاب العلل لعلي المديني الذي أخرج إخراجات عديدة، بل الأمر أوسع، فله لكثير من المسانيد المتقدمة والأجزاء الحديثية له كتاب باسم العلل، ولا يتوهمن لرؤية قطعة منه باسم العلل أن ليس له إلا هذه القطعة، بل له عدد من العلل يسمى كل منها العلل لأساليب متعددة وأجزاء حديثية كثيرة. قال: فتلك الحقبة من الزمن، الفترة الزمنية، قل أن ترى محدثا لا يحفظ الأحاديث بأسانيدها، فيكفي عند إرادة تخريج حديث ما أن يشار إلى أنه يروى عن فلان وعن فلان من الصحابة أو التابعين. كان الإسناد يمثل الركن الأساس والأهم فيما يتعلق بالتخريج، فلذلك لم يظهر في تلكم الفترة مصنف باسم تخريج. لماذا؟ لأن الركن الأعظم كان متداولا، لا يقبل حديث إلا به، وجعل من الدين كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين. المرحلة الثانية: بزغ فجر التخريج بسوق السند والعزو إلى المصدر، ويعد الترمذي رحمه الله تعالى في هذه الفترة وهي منتصف القرن الثالث، يعد رائد التخريج ومؤسسه، حيث يقول عقب الأحاديث التي يريدها: وفي الباب عن فلان وعن فلان. وقد جمعت هذه التخاريج التي يشير إليها الإمام الترمذي مرة من قبل الحافظ ابن حجر في كتاب كشف النقاب بتخريج ما يذكره الترمذي بقوله: وفي الباب، ومرة بأوسع من ذلك لأحد باحثي الهند أو الباكستان سماه رش السحاب بتخريج ما يذكره الإمام الترمذي بقوله وفي الباب. وأما كتاب الحافظ ابن حجر فليس موجودا. ومن اللطائف في هذا وهذا بين معترضتين أن هذا الكتاب وصفت له نسخة خطية بأحد المكاتب التراثية بتركيا، ثم بعد سنين أو قبل سنين من الآن عندما كان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري على قيد الحياة رحمه الله، جاء رجل من إحدى البلدان العربية من غير تحديد جنسيته بنسخة خطية من هذا الكتاب المنسوب للحافظ ابن حجر، مع أنه لا تذكر في الدنيا سوى نسخة موجودة بتركيا ومحفوظة أشد الحفظ، فجاء بنسخة أصلية من هذا الكتاب وأوقعه حظه، لا أدري أقول السعيد أم العاثر، بين يدي شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، فقال له: هذا كتاب الحافظ ابن حجر. قال: إيش هذا، مصور؟ قال: هذا النسخة الخطية وأنا أشرع في تحقيقه. فالشيخ ما تمالك نفسه، قام وأراد أن يمسك به. قال: هذا ما يوجد في الدنيا، يعني الشيخ خبير من أخبر مشايخ المدينة بمخطوطات الدنيا، لأن الجامعة كانت تبتعثه ما بين فترة وأخرى مع عدد من الشيوخ الكبار لتصوير المخطوطات، حتى كانوا يقايضوا مرات بشراء سيارات صغيرة في مقابل تصوير مكتبة كاملة لبعض من مات من علماء تركيا، وهذا وقع في تركيا. فقام الشيخ غضبان، قال له: هات تعال، أنا لابد أن أبلغ عنك المسؤولين، لأنه لا توجد إلا نسخة خطية وهذه بين يديك، كيف خرجت النسخة الخطية من المكتبة؟ وهذا كان يقع مرارا. فقبل فترة أحد الإخوة من إحدى البلدان العربية القريبة وقف أمام المسجد النبوي وبين يديه ثلاث مخطوطات قديمة جدا تساوي وزنها ذهبا، وقف يساوم عليها في البيع والشراء. بلا ريب أنه إما أن يكون ورث هذا من آبائه وأجداده، وإما أن تكون مسروقة. والآن، وهذا أيضا على الحواشي، الآن هناك آلات ممكن تستنسخ المخطوطة وكأنك تنظر إلى مخطوطة، وكأنك تنظر إلى مخطوطة، وهي في الحقيقة مزورة وليست الأصلية. ووقع ذلك في شرح السنة، في شرح سنن النسائي للبهكلي بالهاء والكاف واللام والياء، محفوظة في إحدى الزوايا والمساجد التي كادت أن تتهدم، في بلور زجاجي، استطاع أولئك السارقون أن يصوروا نسخة مزورة ومقلدة، أخذوا الأصلية ووضعوا هذه المزورة، وما اكتشف هذا إلا بعد سنين متطاولة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: نسبة النشأة إليه في هذه الفترة لعلم التخريج مع وجود كلمات للأئمة في التخريج، لأنه هو الذي التزم به كمنهج اتبعه في كتاب يروى عنه. يعني يوجد عزو، يوجد من شارك الترمذي في العزو في هذه الفترة، لكن الترمذي نسبت إليه هذه المرحلة ليس فقط للناحية النظرية، لأنه كما يقال وبالمثال يتضح المقال، لأنه طبق معنى التخريج على معنى العزو، فلا يكاد يمر بين يديه حديث إلا وتجده يذكر أطرافا من أسانيده، يحكم عليه، يشير إلى أنه قد ورد وفي الباب كذا وكذا وكذا، وهذا بلا ريب أنه يمثل اللبنات الأولى في وضع علم التخريج. المرحلة الثالثة بعد ظهور كتب السنة الصحيحة، اهتم المحدثون بطلب العلو في الأسانيد، والمراد بالعلو قلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنة كما جزم بذلك العراقي أو غيره، فقال: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعضنا النزول وهو رد، وطلب العلو سنة وقد فضل بعضنا العلو وهو رد. ومما يستدل له على هذا، يستدل به على هذا، الوفود وقدومهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم اقتصارهم على بعث رجل أو رسول إلى رسول الله، لأنهم يريدون العلو. المرحلة الثالثة، اهتم المحدثون بطلب العلو وانبرى لإما بتصنيف المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما طلبا لعلو الإسناد، فظهرت المستخرجات التي تعتبر مظهرا من مظاهر التخريج في تلك الحقبة. ومن أمثلة المستخرجات على الصحيحين مستخرجا أبي عوانة وأبي نعيم على صحيح مسلم، وهما موجودان ومطبوعان. والاستخراج أن يعمد مؤلف على كتاب ينظر فيه فيجد جل مروياته وقعت له من طريق شيوخه، فبدلا من أن يسند من طريق الأئمة الستة مثلا يتجاوزهم ويرتقي إلى شيوخهم. ومثل ذلك كمثل من ينقل إليك فتوى عن فضيلة المفتي آل الشيخ، فأنت تقول: أنا أريد الأمر عاليا ولا أريده نازلا بواسطة، فتترك هذه الواسطة وقد سمعت كلام الشيخ أو فتواه في مسألة كذا، وتسافر إلى الرياض إليه لتسمع بأذنيك منه. هذا علو، وهذا رحلة في طلب العلو. والمستخرجات هذا هو موضوعها، وقد يكون العلو أزيد من هذا في طبقة شيخ الشيخ، وهذا مع ما فيه من فوائد جمة فيه العلو. وطلب العلو يعد فيما يتعلق بالمسموعات لكتب السنة المشهورة وغيرها، طلب العلو في هذه الفترة بظهور مؤلفات المستخرجات يعد من مراحل نشأة التخريج. لأن الاستخراج ما هو؟ أن يأتي مثلا أبو عوانة لصحيح مسلم فيروي الحديث عن طريق شيخ مسلم، عن طريق شيخ مسلم، وقد استخرجوا على غير الصحيحين، كمستخرج قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، ومستخرج الطوسي على جامع الترمذي. والطوسي إذا ذكر فإنه يتوهم أنه الشيعي، ولكن الطوسي هنا هو الحسن بن علي الطوسي وهو سني. المرحلة الرابعة، ظهر في هذه المرحلة الارتحال في طلب الحديث، والرحلة قديمة على عهد رسول الله بل قبل، والانتقاء على الشيوخ. إيش معنى الانتقاء على الشيوخ؟ وهذه كلمة تتردد في أنظارنا وعلى مسامعنا. الانتقاء على الشيوخ أن يرحل التلميذ إلى الشيخ ليسمع كتابا له فينتقي من ذلك الكتاب، لأن الزمن لا يسعفه، وليس الاستقرار لدى بلد الشيخ بالطويل، أو لعله ما التقى به إلا في حج أو عمرة، فينتقي بعض حديثه ويقرأها عليه. يقول: والانتخاب عليهم من أحاديثهم. الانتقاء أشبه ما يكون بالانتخاب، وهو أخذ شيء من الأحاديث. وظهرت أنواع من المصنفات الحديثية تارة باسم الانتخاب وتارة باسم الانتقاء. فمن المنتخبات، ها، في أحد يتذكر منتخب من المنتخبات الحديثية المسندة؟ ها، ما هو باسم، أنا أقول أخذت اسم، أخذت اسم ومضمون الانتخاب، مثل ها هذا الاسم الثاني المنتقى للمنتقيات، المنتقى لابن الجارود، والمنتخبات المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشي، وهما مطبوعان، وهو الانتخاب على الشيوخ وتخريج الأفراد، وتخريج الأفراد يعني الأحاديث، الأفراد الأحاديث التي تفرد بها أو بروايتها راوي واحد، والغرائب جمع غريب، وهو المراد به أيضا الأفراد كحديث إنما الأعمال بالنيات، والغرائب الحسان، والغرائب الحسان. ومن أمثلة الكتب المخرجة في هذه المرحلة تخريج الأفراد والغرائب الحسان للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، ومنها تخريج الفوائد، الفوائد المنتخبة، الصحاح، العوالي، تخريج. وهكذا أخذ هذا النوع من المصنفات الحديثية هذه التسمية، تخريج الخطيب. وتصوره كما ذكرت يأتي لأحاديث مروية بالمئات بالألوف لشيخ لضيق الزمن ولقصر بقائه في بلد ذلك الشيخ، ينتقي تارة، ينتخب تارة، يذكر هذا المنتخب باسم المنتخب، باسم المنتقى، باسم الفوائد، لجعفر ابن أحمد السراج القاري. المرحلة الخامسة بدايتها من القرن السادس الهجري، ولعل بعضكم ممن يتصدى للدراسات العليا ينظر، ففيه ثمة كثير من المخطوطات التي لم ترى النور، وهي مسندة، وهي من الأهمية بمكان أن تحيا وتخرج محققة كما ينبغي. ودائما في مراحل الماجستير يوصينا شيوخنا الكبار بالبداءة بتحقيق المخطوطة، لأنك ترتبط بصاحب المخطوطة كارتباط التلميذ بشيخه فيما يأتي وفيما يذر وفيما يخرج وفيما يحكم. وهذه المرحلة تحتاج إلى دربة، ومن يأخذ بأيدينا في درب ما يتعلق بالحديث بأسانيده والتحقيق والتخريج والغريب والحكم على الحديث. بعد هذا يختار الإنسان موضوعات فيها جدية، فيها زيادات، فيها اجتهادات، ولكن الاجتهاد بعد الدربة والدراية والتمرس. وهذا لو كان لأحياء لكان من صحبة التلميذ لشيوخهم، ولكن لله الحمد والمنة أن الأمرين مطبقان. أنت تصحب عالما قديما قد طواه الثرى من خلال تحقيق هذه المخطوطة، وتصحب أيضا عالما يسمى بالمشرف ليأخذ بيدك، وأنت تصحب ذلك القديم تحقيقا لكتابه. فأرجو أن يتنبه الطالب العلم لهذه المسألة. في مرحلة الماجستير يستحسن أن يكون تحقيق، ليكون الإنسان مصاحبا لميت ولحي من العلماء. وفي مرحلة الدكتوراه أو ما فوقها يستحسن أن يكون موضوعا فيه جدة، فيه زيادة، يدل على المعية، يدل على أسبقية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. التأليف في التخريج في القرن الثامن، ومما نعم في طيب طبعا هذه القرون تجاوزتها، لأنه لا شيء بارز من الكتب التخريج، لكن البروز وقع في القرن الثامن في مثل كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي عبد الله، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، وكتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير رحمه الله تعالى. التأليف في التخريج في القرن التاسع، من أشهر ما ألف من كتب التخريج في هذا القرن طبعا كتاب نصب الراية، إذا قورنا بكتاب تحفة الطالب فإن نصب الراية أوسع وأعمق وأدق وأتقن من تحفة الطالب، وفيه من الفوائد الزوائد أنه بعدما يذكر أحاديث التي يستدل بها الأحاديث التي يستدل بها الحنفية ينتقل إلى أحاديث يستدل بها بقية أصحاب المذاهب، وإن عبر عنهم بتعبير قد يقشعر منه البدن لكن قدر الله وما شاء فعل، يعبر عن أحاديث أصحاب المذاهب الأخرى بذكر أحاديث الخصوم، ولو كان في الرسائل العلمية ما أقرت هذه هي اللفظة، أحاديث فقهاء الشافعية، الأحاديث التي يستدل بها فقهاء المالكية وهلم جرى، هذا هو الأولى. التأليف في التخريج في القرن التاسع من أشهر ما ألف من كتب التخريج في هذا القرن كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، وهذا الكتاب مع سابقه وهو تحفة الطالب خدمت بهما الأحاديث التي يستدل بها فقهاء الشافعية. كتاب نصب الراية خدم الأحاديث التي يستدل بها فقهاء الحنفية، وكتاب التلخيص الحبير وما أدراك ما التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800، وهو اختصار للبدر المنير، لاحظ هذا، لكن كتب له الاشتهار أكثر من أصله. إذا ذكر ما الكتاب المرشح في تخريج ما يستدل به الفقهاء الشافعية ما يقال البدر المنير، يقال التلخيص الحبير. لماذا؟ لأن ثمة كتبا لخصت من مطولات، نسيت المطولات وأخذت المختصرات، وذلك لأن ثمة عوامل للانتشار والاشتهار، منها أنه أتى على مقصد الأصل، ثانيا أنه يستدرك ويتعقب ويذيل على الأصل، ثالثا أن أسلوبه كان من الناحية العلمية الحديثية أفضل من أسلوب الأصل، أما الأول والآخر هذا بينه بين المؤلف وبين الله، لأن بعض الناس يبدأ به وينتهي به ويغفل الجانب العلمي، يقول لولا إخلاص المصنف ما اشتهر كتابه، يعني الذين ألفوا من قبل ليسوا بمخلصين. نعم، قيلت في الموطأ حين قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا فيه أهمية النية، لكن ليس فيه اتهام من لم يشتهر كتابه أو اندرس أو انطمست معالمه، ليس فيه أنه ليس مخلصا. حين قيل للإمام مالك تؤلف موطأ وقد ألف معاصرك وساكن المدينة التي سكنتها ابن أبي ذئب موطأ، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، كائنا ما كان مضمون هذه المقولة، إلا أن فيها أن ما كان خالصا لله يكتب له البقاء عند الله ثم عند الناس، وليس فيه ما يقتضي أن من لم يكتب البقاء لكتابه ليس بمخلص، أو أن من لم يشتهر كتابه ليس بمخلص، وهذا قد تتوارد بعض المعاني حتى تكون سنة تتبع لآثار سلفية، وهذا موطن من مواطن وقوع الفتن والمحن. التأليف في التخريج في القرن العاشر، الحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 1100 له كتاب تخريج أحاديث الموطأ ولا وجود له على حسب علمي، وله كتاب مناهل الصفا في تخريج الشفا للقاضي عياض. طبعا الشفا في حقوق المصطفى من أفضل وأجمع ما ألف في حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو كتاب الشفا للقاضي عياض في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لأهمية الكتاب ولشهرته ولكثرة ما يستدل به من الأحاديث والآثار في تعريف الأمة بحقوق المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الحافظ السيوطي رحمه الله يتصدى للكتاب فيخرج أحاديثه وآثاره، والكتاب مطبوع. التأليف في التخريج في القرن الحادي عشر، ألف الإمام عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 31 و1000 بعد الألف كتاب الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، وهذا فيما يتعلق بالتفسير، خرج أحاديث التفسير التي يستدل بها البيضاوي رحمه الله. وأما أحاديث التفسير للقرآن الكريم فقد كتب الأخ الباتلي رسالة دكتوراه في 3 مجلدات كبار ضخام، أتى على الأحاديث وأظنه أتى على الآثار الشارحة لكتاب الله تبارك وتعالى المفسرة له، مع بيان الصحيح من الحسن من الضعيف منها، وقد نوقشت وأخذ درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وكنت ممن ناقش هذه الرسالة، وفعلا كاد أن يأتي على الأحاديث المروية في تخريج الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان فيما يتعلق بمنهجية علمية سديدة لمعرفة كلام معنى كلام الباري بالتفسير بالمأثور. التأليف في التخريج في 12th century. من ألف في هذا القرن أبو عبد الله محمد بن الحسن بن همات، ما هو ابن هماد بالدال، ابن همات بالتاء، المتوفى 75 BC. ألف كتاب التنكيت والإفادة، وهو في مجلدة لطيفة، التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفر السعادة، وهو كتاب مطبوع في جزء متوسط، ليس بالصغير وليس بالكبير. الأسانيد جمع إسناد، والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، وهذا يعبر عنه المحدثون بتعبيرين، تارة يقولون مسند للإسناد، وتارة يقولون الإسناد، هذا عند الإطلاق، لكن عند الاستعمال يقولون المسند لما له نوع خاص، لما له نوع خاص مستقل خص به، وهو المتصل الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أرادوا الاستعمال الشائع في الجرح والتعديل والتخريج والمصطلح للإسناد يقولون إسناد، أسنده فلان، هذا الإسناد فيه علة. لكن إذا أرادوا النوع المستقل وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اتصاله يقولون المسند. وهذا ينبغي أن يفرق لجميع أنواع علوم الحديث يعرض لها مثل هذا التنظير والتعريف، متى يستعمل ومع كثرة الاستعمال والذي عليه العمل أي لفظ يستعمل. أولاً الإسناد من الدين، لأنه طريق بلوغ الوحي كتابا وسنة إلينا، فكما لا يقوم الجسد إلا بالروح فكذلك لا يمكن الاستغناء عن الإسناد، فلا يمكن معرفة ما ثبت من الوحي مما لم يثبت إلا عن طريق الإسناد، ولذلك عد من الدين. أهمية تعلم التخريج ودراسة الأسانيد، قال ابن المبارك الإسناد من الدين لأن الإسناد يعد ركنا ركينا من أركان التخريج، ركنا ركينا من أركان التخريج، إذ لا يمكن للإنسان أن يتحرك حكما على الأسانيد والمتون إلا بهذه الأسانيد. وإذا كان من الدين فلا بد من البحث عنه ومعرفة ثبوته من عدمه. وقال ابن المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، والطرق ليست هي أطراف، ولكن إذا قيل طرق يعني أسانيد، إذا قيل طرق يعني أسانيد. فنحن عندما نرجع إلى كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، إيش موضوع كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي؟ نعم مسبق، لأن سبقت لك إجابة. طيب أنا أجمع الكتب هنا، الإخوة الذين أجابوا يأخذونها بعد الدرس إن شاء الله. طيب فضل. نعم ها، أطراف الأحاديث المخرجة في الكتب الستة معزوة إليها أو إلى بعضها، معزوة إليها أو إلى بعضها، لكنه لم يذكر الأسانيد كاملة، وإنما انتهج منهج التأليف على الأطراف. والمراد بالتأليف على الأطراف أن يذكر طرف الحديث ليستدل به على كماله وليراجع في أصله، وليراجع في أصله. ابن المديني يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه ولم تعرف علته، وهي كلمة عظيمة جدا، قاعدة ذهبية للتخريج، للعلل، للجرح والتعديل. إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. العلة هي السبب الخفي الغامض. ولذلك كان من العجلة، والعجلة من الشيطان، أن يأتي الإنسان على حديث وليكن خرجه الطبراني في المعجم الكبير فيجد فيه علة، يقول في القلب وفي النفس من هذا الحديث شيء لأن الطبراني خرجه وفي إسناده علة، من غير استكمال بحث ولا تتبع للطرق، وهذا لا يكاد يصل إلى علة. لكن إن كان ولا بد يقول: أنا وقفت على مصدر له مسند هو الطبراني، وفي سند الطبراني فلان وهو ضعيف، لإبراء الذمة. أما إذا كان قد استقصى وجمع جميع الطرق فعند ذلك يمكن أن يحكم بحكم أقرب ما يكون للجزم والقطع، بأن مدار الحديث على فلان وهو ضعيف فالحديث ضعيف. ثانيا، حكم التخريج للسنن والآثار. قال الشيخ بكر أبو زيد: يعني الواحد يتوخى دائما التأصيل والأقدمية في العزو للتأصيل والتوثيق، لكن إذا لم يجد ما الحيلة؟ يلقي بعصا التسيار في نقل الحكم لأحد الأئمة والعلماء كالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رئيس المجمع الفقهي في القديم. تخريج السنن من أوجب الواجبات، سنة ماضية في حياة علماء المسلمين. تخريج السنن من أوجب الواجبات، سنة ماضية في حياة علماء المسلمين. بل البلوغ بعد التخريج إلى معرفة درجة الحديث للتمييز ليستدل ولا يستدل شدد فيه من شدد، حتى جعله علامة العلم وسمة من سمات العلماء، كما قال داود الظاهري: إذا لم يعرف الرجل التمييز بين الصحيح من الضعيف فليس بعالم، من لم يميز بين الصحيح من الضعيف فليس بعالم. خذ هذه القاعدة وطبقها على واقع العلوم الشرعية المتعددة. الشريعة للآجري مسند في العقيدة، أصول السنة لابن أبي زمنين، السنة لابن أبي عاصم، السنة لللالكائي، كلها بالأسانيد في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، كلها بأسانيد. فإذا لم يتمكن الإنسان من التمييز سيخبط خبط عشواء. ولذلك كان أسعد الناس بلقب السلفية هو من صفى مشربه في الجانبين، في جانب أنه يحمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي الجانب الثاني أن له في النقدات على سنن أهل الحديث الحظ الأوفى والأوفر. لكن مثل هذا اللقب يعطيه درجته وينزله منزلته من أمثالكم من الأسوياء والعقلاء والناضجين والمتقدمين على هذا اللقب الذي وضعوه. أحسب كذلك، والله عز وجل حسيبكم، يضعون كل لقب في موضعه. أما المبتدئون فيخشى أن يقال لأحدهم أسعد الناس بلقب السلفي، لأنه سيجعلها حربا شعواء لا هوادة لها، وقد يضع الشيء في غير موضعه. ولعل مما يستدل به على هذا الحكم قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان لا يمكن اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة إلا بمعرفة سيرته وهديه والعلم به، وهذا لا يكون إلا بتدوين سيرته وسننه وهديه، في قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان لا يتم هذا كله إلا بالتخريج وما يتبعه حتى يعرف الصحيح من ذلك والضعيف، فتتحقق الأسوة من بعد، كان لزاما تعلم ذلك ومعرفته. لا يمكن تحقيق التأسي إلا بمعرفة ما يثبت مما لم يثبت، لا سبيل إلى معرفة ما يثبت إلا ومما لا يثبت بمجرد التقليد. وبعض الناس عنده قواعد ومعالم يسير عليها، خلاص يقول أنا أريد أن ألف كتاب من 10 مجلدات المنهجية. نحن عيال على الحاكم، عيال على الذهبي، ما في شيء اسمه الباني، ولا في شيء اسمه صنعاني، ولا في شيء اسمه شوكاني. فإذا جاء على هذا قال رواه الحاكم صححه ووافقه الذهبي، بس خلاص هذه مثالية. وأنا أسمي هذه الهنات أسميها بمدرعات ومضادات للمثاليات. بعض الناس عنده معالم وقواعد، خلاص إن صحح الحاكم والذهبي فإليهما المنتهى، لا تقول لي صححه ووافقه الشيخ عبد الله مراد، ولا تقول لي وافقه محمد ناصر الدين الألباني. إيش قصة عبد الله مراد مع المستدرك؟ هذا أحد شيوخ الجامعة الإسلامية كلية الحديث المغمورين، وهما أخوان محدثان من شيوخ الجامعة الإسلامية، أحدهما توفي وهو الشيخ عبد الكريم مراد، وكان قرينا لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، والآخر من أقران المتكلم شفاه الله وعافاه، وهو أخوه الأصغر، وهو أخوه الصغير الشيخ عبد الله مراد، وقد أحيل للتقاعد من سنين متطاولة. له كتاب في مجلدة استدرك على الحاكم والذهبي معا فيما صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وليس الأمر كذلك، ومرتبا على المجلدات الأربعة. يعني مثلا يأتي للحديث حديث كذا، قال لاحظ أهمية هذا الكتاب، قال الحاكم صحيح، قال الذهبي وهو كذلك، يأتي الشيخ عبد الله يقول الحديث ضعيف، يتتبع طرقه ثم يلخص ويبين علة هذا الضعف. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه يغتر بما يؤدي إلى الفتور لدى كثير من أهل العلم، ما هو من الجاهلين، لأنه يلقي بعصا التسيار لوجود معلم وقاعدة في ذهنه، وهذه القواعد أخطر ما يكون. عندك منهجية معينة؟ نعم عندي منهجية معينة. عندك قواعد ومعالم تسير عليها فيما يتعلق بالتفقه والتفقيه؟ نعم عندي معالم. اعرضها، اعرضها بارك الله فيك، لأن المنهجية التي تضم 1000 مسألة علمية، هذه الـ1000 المسألة العلمية إذا كانت لديك اختيارات لها وكتب فيها، قد تكون كلها من باب الضلالات، لأن القاعدة ليست سوية. لاحظ المنهجية وما يندرج تحتها من مسائل علمية من الأهمية. خذ على هذا على سبيل المثال مثال توثيق المجهولين لدى ابن حبان، هل هو مسبوق أم سابق؟ مسبوق من قبل شيخه ابن خزيمة. عندهم منهجية، شوف عندهم قاعدة، تسببت القاعدة في وجود مئات من الأمثلة غير المثالية. اشتهر عن ابن حبان أنه يوثق المجهولين، اشتهر عن ابن حبان أنه يوثق المجهولين. هل له قاعدة في هذا التوثيق؟ الجواب نعم له قاعدة. شوف هنا الخطأ في التطبيق نتيجة خطأ في إيش؟ في التقعيد والمنهجية. نعم عنده قاعدة، أن من لم يجرح من الرواة فهو عدل، قاعدة خطأ أخذها عن شيخه، والتلميذ يتأثر بشيخه في علمه وفي حركاته وسكناته، ولذلك يوطن الإنسان نفسه. أما العلم فيمكن أن يخطئ، والحق أكبر من كل كبير، وأما السلوك فأولى وأولى، يوطن الإنسان نفسه، ولا يكون أيضا فيه من من السخف وسوء التصرف من يوم يقع خطأ لشيخ قال خلاص انتهيت غسلت يدي. ما في شيء اسمه غسلت يدي ولا ارتماء في الأحضان، ولكن في شيء قاعدة. شوف هذه القاعدة تحتها يندرج مسائل علمية سوية، لأنها قاعدة مستوية وسوية، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الشيخ عبد الله مراد استدراك وتعقب على الذهبي، على الإمامين الحاكم والذهبي فيما صحها الحاكم والذهبي، تعقب واستدراك أو نحو من هذا العنوان، تعقب واستدراك على ما صححه الإمامان الحاكم والذهبي أو قال الحافظان. بقيت 5 دقائق يا أخوان، 5 أكثر. طيب بشرك الله بالخير. ثالثا من كلمات العلماء، طيب هذه المعلومة في معلومات، لكن هذه المعلومة إذا أردنا كتابا استدرك صاحبه على الحافظين الحاكم والذهبي، فما هو هذا الكتاب ومن هو مؤلفه وما هي أهميته وكيفية المراجعة فيه؟ ها، بسم الله. الكتاب الذي ذكرته آنفا الشيخ عبد الله مراد، كتاب الاستدراك والتعقب على الحافظين. سبب سهولة مراجعته، سبب سهولة مراجعته هو أنه رتبه على ترتيب المطبوعة الأولى بالهند، يعني وأنت بين يديك المطبوعة الأولى 4 مجلدات تأتي لصفحة 100 حديث كذا، تنظر في هذا التعقب والاستدراك في الصفحة والمجلد، إذا لم تجده تنفس الصعداء. إذا لم تجد الحديث في الكتاب تنفس الصعداء. العلة ليست عبارة بلاغية ولكنها حديثية. إذا جاء الإنسان مثلا إلى المجلد الأول صفحة 100 لهذا الحديث الذي يبحث عنه ما وجده في الكتاب يتنفس الصعداء. لماذا؟ يعني بمعنى كيف وافق الشيخين؟ ها؟ إيه يعني نعم، ما استدرك. لو لم يكن كذلك لاستدرك، لو لم يكن كذلك لاستدرك، لو لم يكن كذلك لاستدرك. والاستدراك يدور على جميع أنواع الضعيف، وهذا من العجب. بالنسبة للحاكم متقدم، بالنسبة للذهبي لماذا؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ هذه المرجوحات وقعت من الحاكم باعتبار أنه صاحب أسانيد ومتقدم، توفي 1445، وفيه تساهل رحمه الله. لكن الذهبي ميزان، وهو صاحب الميزان، فما باله يوافق على ما ينبغي أن يخالف فيه الحاكم؟ أي بداية، أي بداية مسائل في العقيدة، أي بداية؟ هذا كان في سن 16 أو 17 من عمري. فين سن 16 من عمري؟ يا دوب تقول له يا ولدي قفل الجوال وروح صلي. قفل الجوال وقيمة الصلاة. وهذا يدل على أن التربية الإيمانية والعلمية كانت في فترة مبكرة، ولذلك كان النضوج مبكرا، وفي ذلك ذكرى لمن كان له ذرية. ثالثا من كلمات العلماء في بيان أهمية التخريج، قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال أبو حاتم الرازي: لو لم نكتب الحديث رحمه الله، لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان بعض شيوخنا يقولون: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. هناك عبارات قد نقول لتقدم العمر وضعف الذاكرة ما كل شيء يحفظ، لكن هناك عبارات ذهبية في الفنون والعلوم الشرعية ينبغي أن يقف الإنسان عندها متدبرا حافظا لها. مثل هذه العبارة في التخريج: قول الخطيب البغدادي: كان بعض شيوخنا يقولون من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ. كتب وكتب وكتب ونسخ ونسخ ونسخ، الآن يكف عن الكتابة والمكتوب والكتب ويأخذ قلم التخريج. تخريج وحكم ومعرفة المصادر ومعرفة الرواة وكل ذلك بلا ريب أنه ينمي ملكة التخريج. والإنسان لو قرأ كتب التخريج النظرية طوال عمره ما أدرك هذه القواعد في التخريج حتى يطبق عمليا. وهذا ما أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وقل من يتمهر في علم الحديث من المهارة ويقف على غوامضه ويستثير، أي يستعلم ويستنبط الخفية من فوائده ويظهرها، إلا من جمع متفرقه وألف مشتته وضم بعضه إلى بعض، لا سيما الأشباه والنظائر، فإن هذا باب من أبواب التمرس والتمهر في أي علم من العلوم، ضم الأشباه والنظائر إلى بعضها ومعرفة المختلفات والمتفرقات، واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أحياء بأمواتي. وقال ابن دقيق: العيد سمي بذلك أحد أجداده لأنه خرج في يوم عيد عليه طيلسان، نوع من الثياب شديدة البياض، فقيل في تلكم الثياب كأنها دقيق عيد، فالتصق اللقب به فقيل ابن دقيق العيد، وبهذا الحفيد أو الابن. إذا اجتمع الطرق الحديث يستدل ببعضها على بعض، يستدل ببعضها على بعض صحة وضعفا، صحة وإعلالا، قوة وضعفا، ويجمع بين ما يمكن جمعه ويظهر به المراد. ولذلك وردت عبارة أخرى عن علي بن المديني هي شبيهة بهذا لكنها متعلقة بفقه، يقول رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم إذا لم نجمع طرقه لم نكد نفقهه. الرواية عند البخاري، زيادة عند أبي داود، زيادة عند البزار، اجمع الأصل المشترك، انظر إلى الزيادات، تبلغ مراد رسول الله أي بلوغ أو غاية البلوغ. رابعا من أهم فوائد التخريج معرفة مخرج الحديث ومصدره، ويراد إذا ذكر مصدر الحديث في التخريج يراد به المصدر المسند. ثانيا معرفة درجته من صحة أو ضعف، وهذا إما أن يكون عن تصريح كما هو الحال في جامع الترمذي وكما هو الحال في مسند البزار ومسند يعقوب بن شيبة ابن الصلت، وقد يكون بالتصريح وقد يكون بالتلميح وقد يكون بمنهجية يرتضيها صاحب ذلك الكتاب وإن لم يكن مسندا، كما الحال في المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، ما جزم به قال: قال أبو هريرة كذا أن رسول الله قال كذا، وما كان فيه شيء لديه بعد بحثه عنه يقول ويروى ويحكى ويقال. فهذه منهجية، نعم، بصيغة التمريض. ثالثا معرفة الزيادة والنقص في متن الحديث فيعرف ما هو صحيح وما هو شاذ أو منكر أو مدرج، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالجمع أولا ثم المقابلة ثانيا ثم بالدراسة المفصلة لدرجات الرواة وللعلل الخفية ثالثا. رابعا معرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث مما يساعد في الاستنباط الصحيح للأحكام الفقهية. طبعا هذا في على النمط والسنن والطريقة القديمة. أظن انتهى الدرس. ها؟ 8 دقائق باقي. ليش مو تبدأ 5:30 فتنتهي 6:30؟ ها؟ 5:45 وتنتهي 6:40. طيب ماشي. نعم، يعني بقي كم الآن؟ 7 دقائق. طيب، معرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث مما يساعد في الاستنباط الصحيح للأحكام الفقهية. 5 تصويب النص مما يقع فيه من التحريف أو التصحيف فنخلص إلى نص صحيح، وهذا ظاهر واضح لا سيما لمن له عناية بالمخطوطات أولا والمطبوعات المقابلات ثانيا على سنن ومنهج أهل الحديث. أما المخطوطات فقد يوجد في مخطوطة تصويبا لمخطوطة أخرى قد تكون فرعا عن أصل منسوخ عنه، والمطبوعات العناية بها لا سيما فيما يتعلق بالكتب التي في تخصص الإنسان. ونحن هنا في الحديث، شيء معيب ألا يدرك الإنسان المنتهى المبتدأ والمنتهى في مطبوعة من المطبوعات. يعني مثلا العلو للعلي الغفار، أولى طبعاته طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة النبوية، عنوان براق، سلفية وكتاب العلو للعلي الغفار، فمعناه أنها قد جاوزت القنطرة في الإتقان، أشد المطبوعات تحريفا للكتاب، فليست الألقاب تغني عن الحقائق والمضامين. ثم أخرج بعد ذلك في رسالة علمية، وأظن رسالة دكتوراه، مقابلة على نسخ خطية فيها مراعاة الجوانب والقواعد الإملائية والتحقيقية والحديثية والنقدية للأسانيد والمتون. فالإنسان لا بد أن يدرك، وهذه قاعدة خذها كقاعدة ومنهجية، المبتدأ والمنتهى في كتب التخصص، ولا تقتصر على ما مضى وكان وقديمك نديمك على مذهب سوقة الناس. ومع هذه النسخة إلى المقبرة، لأنها قد تكون مصحفة ومحرفة. وهذا وقع في العلو للعلي الغفار في طبعة المكتبة السلفية. إيش وقع؟ استوى الرحمن استولى الرحمن، يعني يا فرحة، يا فرحة الأخطل، قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. وهذه محرفة. وهكذا وقع في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، المطبوعة القديمة فيها من التصحيف ما تنحرف به العقيدة، المطبوعة بتحقيق الشيخ ربيع صح هذه المحرفات التي قد تنحرف بها عقيدة المسلم. فضروري، يعني يقولون قل لمن تصاحب أعرف من أنت، وأنا أقول يعني بدقة، قل لي أي طبعة تقتني من كتاب من كتب السنة أعرف من أنت. بالنسبة للبذل والإنفاق، وبالنسبة للإمساك والتقثير، بالنسبة للناحية العلمية والدقة والبراعة، قبل هذا وذاك إبراء للذمة، لأن العصر عصر وجادة، وهي أدنى أنواع التحمل، بل بعض العلماء لم يعتد بها. فلا أقل من أننا إذا صرنا كتبيين أن نكون واعين باقتناء مطبوعات مقابلات. ما يقول كلما قلت له إيش المرجع؟ المكتبة الشاملة. إيش المرجع؟ يا أخي المكتبة الشاملة ما ندري لمين اللي أدخلها ومين اللي أخرجها. أخرجها أنت، والذي أدخلها ما ندري من. وأنا مثلت لكم بمثال مرة من المرات، هنا عندكم خبير حاسوبي قديم من سنين، من أول ما نشأ البرامج الحاسوبية، وهو يبرمج ويدخل. مرة شارك في أحد معارض الجامعة الإسلامية الكتبية والحاسوبية، فقلت له أخرج لي من كتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا السيدي بين يديك كلام شيخ الإسلام عن المسبحة. جلست معه أتذكر تماما قرابة الثلث ساعة، قال ما تكلم شيخ الإسلام عن المسبحة؟ قلت بل تكلم عليها في موضعين من كتاب الاستقامة، من كتاب الاستقامة له. ونحن الآن نلقي بعصا التسيار ونجعل منتهى الأخبار هذا البرنامج الحاسوبي، لا تبرأ الذمة به، لا تبرأ الذمة به، وهذا مثال حي واقعي بين يديك في المسبحة. يا من لا تسبحون بالمسبحة. نعم يا شيخ. ارفع صوتك شوي. كثير كثير جدا. وتطبيق عملي لهذا الحكم، لو رجعت إلى الفهارس والأثبات والمشيخات للحافظ ابن حجر، المعجم المفهرس له، المجمع المؤسس له، لو وجدت كتبا لم تكتحل بها العين إذا تتبعت بدقة في فهارس المكتبات، لا سيما فهرس آل البيت، لوجدت كثيرا منها موجودا في خزانات خاصة وفي المكتبات في الجامعات العالمية أو في مساجد أو في جوامع أو في متاحف، شيء كثير، لكن يحتاج الأمر إلى تتبع وبحث وتفتيش بدقة وعناية. هذه الأسفار التي تقضى فيها الأوقات من دون طائل إلا من رحم ربي، يا حبذا لو كانت أيضا مع هذه السياحة وهذه السفرة في بلدان ليس فيها فتن ومحن أو فيها فتن ومحن نسبي، يكون هناك عناية بتتبع هذه المتاحف، هذه المكاتب. الآن المصورات في جيوبنا، بدلا من أن نصور مشتبهات من البشر ووجوههم، فلنصور هذه الفهارس، أقل شيء فهارس المخطوطات، فهارس المخطوطات. وقد كانت المخطوطات في أفغانستان كما يخبرني كثير من الإخوة الأفغان، كانت المخطوطات تقطع أوراقها ويوضع فيها الفول والترمس، يوضع فيها الفول والترمس، يقطعون المخطوطة ويلفون فيها الفول والترمس والبقوليات والحبوب. لما يجيك خواجة ويبغى يأكل فول ويجد هذا، قال الله الله الله الله، هو ما يعتني بالفول، نحن يمكن نأخذ الفول ونمزق يمزق الورقة، لكن الخواجات هذول والمستشرقون يستدلون، البعرة تدل على البعير وأثل السير يدل على المسير، أورقة من مخطوطة لا تدل على مخطوطات؟ ولذلك نهبت وسرقت أو بيعت واشتريت ألوف المخطوطات على حين غفلة من أبناء المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا موجود. وأنا أضرب مثال على هذا، خرج من عندنا أحد المشايخ والمحدثين وهو الشيخ بديع الدين شاه الراشدي، أنا زرت مكتبته ورأيت بعيني رأسي، ربع مكتبته مخطوطات. أين هي؟ رحلت إلى الباكستان. ماذا يصنع بها؟ الله أعلم. له أخ أكبر منه في الحديث وفي الإسناد وفي الإجازات، مخطوطات قدر المخطوطات لديه أكثر من أخيه. أيضا في قرية النائية بالباكستان، أين هي؟ إيش فيها من محتويات؟ فيها المئات من المخطوطات، يحتاج الإنسان يحرك رجليه بعد تحريك قلبه لحفظ تراث الأمة. طيب يا أخواني، خلينا نشوف.